السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الشرح، وهو بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح الشيخ حمد العثمان حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثاني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ يا بارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. طبعا بعد أن ذكر أنواع التوحيد أتبعه أيضا بتقرير ذلك على سبيل الجملة بعد أن فصل أجمل ليجمع بين أنواع التوحيد كلها، فقال: نؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ومن حسن تأليف المصنف حفظه الله تعالى أنه لما ذكر العبارة التي جمعت أنواع التوحيد دلل على ذلك بآية جمعت الأنواع كلها: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ربوبية وتوحيد أيضا أسماء وصفات. فاعبده هذا توحيد الألوهية، توحيد العبودية. واصطبر لعبادته هذا توحيد أيضا الألوهية. هل تعلم له سميا هذا توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وهو أيضا توحيد معرفة وإثبات. كذلك قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. وانظر إلى التفريع في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أي أنه يستحق العبادة لأنه متفرد بخلق السماوات والأرض وما بينهما. وهذا كثيرا ما يأتي تقريره في القرآن، وهو لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لأنه إذا كان العبد يقر أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فيلزمه أن يعبده، لأنه لا شريك له في هذا الخلق، فينبغي أن يوحده في العبادة كما وحده في الربوبية. يقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في هو الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ويقول الله عز وجل أيضا مقررا ربوبيته: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا كنتم تقرون بهذا فيلزمكم أن توحدوه في عبوديته وفي أفعال العبادات. وهم في الحقيقة المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جانب توحيد الربوبية يعني أفضل من بعض المشركين في هذا الزمان، لأنهم إذا مسهم الضر في البحر ظل من يدعون إلا الله عز وجل، لا يدعون إلا الله عز وجل، يعني يعلمون أنه لا يكشف عنهم الضر إلا الله عز وجل. لكن المشركون في هذا الزمان كما قال إمام الدعوة محمد عبد الوهاب رحمه الله أشد شركا من المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا مسهم الضر يدعون من؟ البدوي، ويفزعون إليه. وإذا مسهم الضر من يدعون؟ يدعون الجلالي، يدعون السيدة زينب وهكذا. فنسأل الله العافية، قلوبهم امتلأت من تعظيم الأولياء أعظم من تعظيم الله عز وجل، فتجدها تفزع عند المصائب إلى الأولياء، وبعضهم يفزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البوصيري في قصيدته: يا من ألوذ به عند حلول الحادث العمم، يعني ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني ما ألوذ بأحد غيره، لا الله ولا أحد من المخلوقين، فأوحدك باللوذ. كيف هذا؟ نسأل الله العافية. يقوله مسلم ويتلفظ به مسلم. والعبادة عرفناها ولا ما عرفناها؟ العبادة لغة الذلة، يقال طريق معبد أي مذلل للسير عليه. والعبادة أجمع تعريف ذكره العلماء هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع أي يجمع كل شيء لكل، أيضا تدل العموم، ما يحبه الله وما يحبه الله عز وجل هو ما شرعه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأقوال معروفة التي ينطق بها اللسان من تسبيح ومن حمد ومن ذكر لله عز وجل، من كلمة طيبة، وأفعال الظاهرة كالصلوات والحج والطواف والعمرة، هذه أفعال ظاهرة. لكن الأفعال الباطنة ما هي؟ ميل القلب، حبه وبغضه، حب المؤمنين، حب الإيمان، حب الطاعات، حب الله ورسوله، هذه أفعال قلبية أيضا. كذلك بغض الكفار، بغض الكفر والفسوق والعصيان، بغض ما حرم الله عز وجل، هذه أيضا من أعمال القلوب، هذه أعمال باطنة. ميل القلب وحبه وبغضه أعمال باطنة. فيجمع التعريف الأفعال الظاهرة والأفعال الباطنة. طيب، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، سماه عبدا للدينار. لماذا؟ لأنه رق قلبه له. واضح يا أخوان؟ يقول شيخ الإسلام في كتابه العبودية، يقول حقيقة العبودية هي رق القلب، فإذا رق القلب بشيء صار عبدا له، وتكون عبوديته له بحسب رقه له. فكلما أشبع من حب هذا الشيء، نسأل الله العافية، غلب عليه، فصار يرضى لوجوده ويسخط لسخطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عابد الدينار: إذا أعطي من هذا رضي، وإذا منع سخط، نسأل الله العافية. نعم. نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يغضره حفظهما وهو العلي العظيم. طيب، هذه الآية هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة جليلة لا يتسع المقام لسرد كثير منها، لكن نذكر منها ما يتعلق بموضوعنا. من أهمها فيما يتعلق في العلم: تحفيز المعلم للطالب في مقام الجواب الحسن بذكره بما هو فيه من فضيلة أو علم، فإن مثل هذا الأسلوب لا شك أنه يبعث النشاط على طالب العلم، وأيضا يعطيه ثقة بما عنده من العلم الشرعي، ويشهد همته على الازدياد من العلم. من فوائد الحديث يتعلق في باب التوحيد والعقيدة أن كلام الله عز وجل يتفاضل، أن كلام الله عز وجل يتفاضل، لأن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، أعظم أفعال تفضيل تقتضي المفاضلة. طيب، لكن المفاضلة ليست باعتبار المتكلم، وإنما باعتبار المتكلم به، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وبذلك يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء، قال كيف يتفاضل والمتكلم به الله عز وجل؟ نقول التفاضل باعتبار المتكلم به، فالمتكلم به من التوحيد أفضل وخير من المتكلم به من قصص الأمم الثالثة، وهكذا حتى إن الذكر الذي يكون فيه التوحيد أفضل من الذكر من سائر الأذكار، كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض العلماء من مجموع طرقه، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. فالشاهد أن كلام الله عز وجل يتفاضل، وأن هذه الآية ساقها المصنف حفظه الله تعالى في باب بيان أسماء الله وصفاته. وهذه الآية لا شك أنها جمعت أعظم الأسماء، فإن الحي والقيوم قد ورد في بعض الأحاديث إن صحت أن اسم الله الأعظم في هذه الآيات، وساقه الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات التي فيها ذكر الحي القيوم. وغالبا ما يقترن اسم الحي باسم القيوم في القرآن، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. وهنا يقول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله عز وجل له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا عدم، وكل حي فهو مسبوق بعدم ميت، ثم حياته يلحقها موت، ثم يلحقها إحياء إن كان من الإنس، فهكذا حياته ناقصة، أما الله عز وجل فله الحياة الكاملة. والقيوم هو القائم بنفسه، كما قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو أيضا قيوم على غيره كما قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وبهذا نعرف أن قيومية الله عز وجل قيومية كاملة، فهو قائم بنفسه مستغن عن غيره، لا يحتاج إلى غيره، وكل مخلوق فإنما قيوميته لله عز وجل، فهو الذي أوجده وهو الذي يحفظه ويكلأه ويرزقه ويدبره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الآية صدرت باسم الله عز وجل الله، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم هي علم الأعلام، والإله كما ذكرنا هو الذي تأله القلوب حبا وتعظيما وإجلالا. لا إله إلا هو كلمة التوحيد التي بعث بها الأنبياء عليهم السلام، وتضمنت الركنين، وتحدثنا أظن عن الركنين في الدرس الماضي ولا لا؟ ركني كلمة التوحيد ما تحدثنا عنها؟ طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معروف، والسنة هي مقدمات النوم، فلا تأخذه مقدمات النوم كالنعاس وأشباهه. واعلموا أنه إذا مرت بك صفة سلبية فإنه لا كمال في نفيها فقط، وأن الواجب أن يثبت كمال ضدها لله تبارك وتعالى. مثلا في هذه الآية لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، واضح؟ ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لكمال قوته سبحانه وتعالى، فلا يلحقه عجز ولا إعياء ولا تعب. إذن ما القاعدة في الصفات السلبية؟ أننا ننفيها ونثبت كمال ضدها. لماذا؟ لأن مجرد النفي عدم، يعني النفي مجرد عدم، والعدم المحض لا كمال فيه، هذا وجه. الوجه الثاني قد تنفى الصفة عن الموصوف إما لعدم قابليته لاتصافه بها فلا كمال حينئذ، أو لعدم قدرته أن يقوم بهذه الصفة. لعدم قابلية مثلا تقول هذا الجدار لا يظلم، ما في كمال. والله ما مدحت الجدار هذا، لماذا؟ لأن الجدار غير قابل للظلم، الاتصاف بالظلم. وتقول هذا الرجل أو هذا الملك أو هذا السلطان لا يظلم، وهو ما يظلم. ليه ما يظلم؟ لأنه عاجز عن الظلم، ضعيف، ما يقدر يظلم. ما هو لأنه إيه؟ قوي وقادر على الظلم، لكن ما يظلم لأنه يرى الظلم منقصه. واضح؟ إذا لا كمال في الصفات السلبية إلا بإثبات كمال ضدها. طيب، يقول الشاعر متنقصا قبيلة من العرب لأنها لا تظلم، يقول قبيلة يصغرها من باب التحقير لها، لا يظلمون بذمة قبيلة، لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني حتى مثقال حبة من خردل ما يظلمون. فهل هذا في مدح لها؟ ما مدحها لأن حقرها، قال قبيلة. كذلك قول أظن المتنبي، يقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، نسأل الله العافية. يعني يقول هذا اللي ما يظلم فيه علة، ليش؟ لأنه يرى أن الظلم، نسأل الله العافية، من شيم النفوس. هذا كلام من جزء كلام أهل الجاهلية. طيب، يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل لا يظلم، وهو قادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم سبحانه لكمال عدله. طيب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والإعياء. ما هو كمال ضده؟ القوة والقدرة أيضا. طيب، ومن هنا أخذ علماء أهل السنة رحمهم الله أن لله عز وجل عينين، لأن العين جاءت مجموعة في قوله تعالى تجري بأعيننا، واضح، وجاءت مفردة مضافة إلى الله عز وجل ولتصنع على عيني. طيب، طبعا سيأتي الكلام تجري بأعيننا، يعني ما يقتضي أن نستفينا كما يظن بعض الجهلة لما ناقشته في هذا، قال يعني كيف تجري في عين الله عز وجل، وأشار إلى عينه. قلت لا، الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية، واضح يا أخوان؟ طيب، كيف أخذ أهل السنة والجماعة أن لله عينين؟ أين أخذوا التثنية؟ أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفرق بين من يدعي الرب وهو الدجال في آخر الزمان وبين رب الناس جميعا الرب الحقيقي، ذكر العلامات، ذكر منها أن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. نفي هذه الصفة يقتضي ثبوت كمال ضده، وهو إيش؟ أن الله عز وجل له عينان، واضح؟ والنقل كثير عن السلف في هذا، كابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وكذلك الدارمي في رده على بشر المريسي، وكذلك القحطاني في نونيته، وابن القيم في نونيته، والشافعي رحمه الله في سياق الحديث عن اسماء الله عز وجل وصفاته، وقالوا أن له يدين وأن له قدما وأنه ليس بأعور. فلو لم يكن فيه إثبات ما ساقه في مقام سياق الصفات. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه نقل عن أبي الحسن الأشعري ذلك ولم ينكره عليه مقرا له. فالشاهد أننا نعتقد أن لله عينين. وطريقة القرآن في أسماء الله وصفاته التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، يعني الصفات الثبوتية هنا، يعني طبعا ينبني الكلام على هذا، في هذا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه، مثل الرحمن الرحيم الحي القيوم. والصفات السلبية هي التي نفاها عن نفسه، كالسنة والنوم واللغوب والظلم وهكذا. طيب، طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، هذا هو الأصل. لماذا التفصيل في الإثبات؟ لأن الإثبات كمال، ولأن الله عز وجل وهو يخبر عباده عن صفاته يتمدح نفسه بهذه الصفات لأنها غاية الحسن والكمال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله عز وجل يحب أن يدعى بأسمائه الحسنى، فهي غاية الحسن، بلغت الحسنى غايته. فيقال ولله الأسماء الحسنى، حسنى يعني أحسن الأصل، لكن حذفت الهمزة تخفيف حسنى، وحذف المفضل عليه لتدل على التفضيل المطلق. واضح يا أخوان؟ فإذا مر بك اسم من أسماء الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، فاملأ قلبك تعظيما من كمال هذا الاسم وهذه الصفة. واضح يا أخوان؟ طيب، ولذلك الصحيح أن أسماء الله عز وجل لا تنحصر في 99 اسم كما تحدثنا عن هذا، ولا ما تحدثنا عنه. سمع لما كثرت الصفات دلت على كمال الموصوف بها، فلذلك الصحيح أن أسماء الله عز وجل لا تنحصر في 99 اسم كما في الحديث المشهور الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، أما الصفات السلبية فطريقة القرآن الإجمال، لأنها نفي. واضح يا أخوان؟ ولكن يستفصل فيها في موضعين، يعني يأتي الحديث عنها مستفصلا فيه في موضعين. الموضع الأول دفع توهم نقص في حق الله عز وجل، كما في قوله: وما مسنا من لغوب. الوجه الثاني في مقام الرد على من تنقص الله عز وجل، كما في دعواهم قالوا: اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. واضح يا أخوان؟ فهنا يأتي تفصيل للرد على من تنقص الله عز وجل. أهل السنة متبعون للقرآن في الطريقة، يستفصلون في إيش؟ في الإثبات، وفي النفي إيش؟ على سبيل الإجمال. أما أهل البدع فعلى العكس من ذلك، إذا وصفوا الله عز وجل استفصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات. لماذا؟ لأن قلوبهم مليئة من التشبيه والعياذ بالله، فيقولون: الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينفوا جميع الجهات عن الله عز وجل، حتى يعني لا يرد على ذهنهم أن الله عز وجل في حيز، تعالى الله عن ذلك، والله عز وجل في جهة العلو، يعني الجهة لا نثبتها كاسم ولا ننفيها، لكن المعنى نستفصل فيه، نقول: إن أردت أن الله في جهة العلو فهذا حق، وإن أردت أن الله في جهة تحوزه الجهات والأماكن فهذا ممتنع في حق الله عز وجل. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يستفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طبعا الشفاعة سيأتي الحديث عنها وعن شروطها في آخر رسالة جعل المصنف حفظه الله لها موضع إن شاء الله سنتحدث عنه بالتفصيل. طيب، ختم الآية أيضا بصفتين. واسمين: العلي والعظيم. وإذا قلنا بإثبات الاسمين ثبتت الصفتين تبعا، فالعلي يلزم منها إثبات صفة العلو، والعظيم إثبات صفة العظمة، فيشتق من كل اسم صفة ولا عكس. واضح يا أخوان؟ طيب، فالله عز وجل علي، وعلوه سبحانه وتعالى قد تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل الصريح، خمسة أنواع من الأدلة، مي خمسة أدلة، لا، خمسة أنواع من الأدلة، وإلا فإن كل دليل يتضمن أعظم من هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وقد تكرر إثبات العلو في القرآن في أكثر من 300 موضع، أو أظن قال أكثر من 360 موضع، طيب الأدلة في القرآن كثيرة جدا، إما بالتصريح بصفة العلو كهذه الآية وهو العلي العظيم، أو بإثبات صعود الأشياء إليه سبحانه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أو بنزول الأشياء منه سبحانه وتعالى، وهكذا. فالقرآن مليء بإثبات صفة العلو أو بذكر الفوقية كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. أما السنة فبأنواعها الثلاث: القولية والفعلية والتقريرية. القولية قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الفعلية لما كان يدعو في حجة الوداع يرفع السبابة إلى السماء يقول اللهم هل بلغت، ويرفعها إلى أين؟ إلى السماء. هذه من السنة الفعلية. التقريرية لما سأل الجارية أين الله ماذا قالت؟ في السماء، فأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكل نوع أيضا يا أخوة متضمن لأحاديث كثيرة جدا جدا، وإنما الشاهد أن السنة بأنواعها الثلاث دلت على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. طيب انتهينا من الكتاب والسنة. الإجماع، الصحابة مجمعون على إثبات العلو، والتابعون كذلك كما قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله في السماء ونؤمن بما جاءت الصفات. طيب الدليل الرابع: الفطرة. الفطرة الصحيحة تدل على أن الله في السماء. يعني أنتم رأيتم أحد إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أين يرفع يديه؟ يرفع إلى السماء. هل رأيتم أحدا يرفعها إلى اليمين أو أمامه أو عن خلفه أو أسفل؟ ما رأينا أحدا يفعل ذلك، لأن الناس مفطورون على إثبات العلو لله عز وجل. وفي هذا وفي هذه المسألة مناظرة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين أبي المعالي الجويني وأبو العلاء الهمذاني، وبين أبي العلاء الهمذاني. فكان أبو المعالي الجويني ينكر استواء الله عز وجل على العرش، فقال له أبو العلاء الهمذاني: دعنا من الاستواء على العرش. لماذا؟ لأنه ثبت بالسمع، يعني بالنقل، يعني لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة بالتوجه إلى العلو، لا يلتفت يمنه ولا يسرى. فحج الهمداني الجويني ولا لا؟ حج، حتى أخذ الجويني يلطم رأسه ثلاثة ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. قطع في المناظرة، وهذا أسلوب ينبغي أن ننتبه له إذا كان المناظر صاحب جدل، فتقوده إلى ما يقطع عليه المناظرة، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما قال له إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. كان ممكن إبراهيم عليه السلام يسترسل معه يقول له ماذا، لكن أنت تميت من أحياه الله عز وجل، لكن ما تحيي، يعني قصده بالإحياء أني أمنع يعني عنه القتل، واضح، وأميته في القتل، لكن ما توجد من العدم ولا لا؟ يسترسل مع إبراهيم عليه السلام كذا ولا لا؟ لكن ماذا قال له إبراهيم قطعا لمناظرة المجادل؟ ماذا قال؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب فبهت الذي كفر. فهكذا إذا كان المجادل صاحب روغان وحيدة، فماذا تصنع بمثل هذا؟ تصنع كما صنع أبو العلاء الهمداني، قال دعنا من الاستواء. وبتنكر الاستواء؟ دعنا من الاستواء، لكن خلنا نتناظر في هذا العلو التي تقر به قلوبنا وفطرنا السوية. طيب العقل الصريح: العلو صفة كمال، وضده ايش؟ السفل. وصفة والسفل ايش؟ صفة نقص. والعقل الصريح يثبت ان الكمال لله عز وجل، وان النقص ممتنع عن غاية الامتناع. طيب أكد. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أيضا هذه الآيات من أواخر سورة الحشر، وهي من أعظم الآيات في تفصيل ما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات، وربما جمع في هذا الموضع ما لم يجمع في غيره. والكلام على كل صفة واسم يعني يتعذر في مثل هذه المحاضرة، وهناك كتاب لطيف ممتاز في هذا في هذه الأسماء، جمع مصنفها 99 اسما كما ورد في الحديث، وتكلم على معاني هذه الأسماء النهج الأسماء في أسماء الله الحسنى للشيخ محمد محمود حفظه الله تعالى. لكن نريد أن نتكلم على الفرق بين الرحمن والرحيم لكثرة ما ترد، حتى أننا نقرأها في كل ركعة ولا لا؟ طيب، الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. طيب، والرحمن عامة للمؤمنين والكفار في الدنيا، وللكفار وللمؤمنين في الآخرة. أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، أيضا ذكر الشنقيطي رحمه الله أن المشركين كانوا لا يعرفون اسم الرحمن، واستدل لذلك بقوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن، مع أنهم يقرون بوجود الله عز وجل. وكذلك في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: اكتب بسم الله. في رواية قال: ما ندري ما الرحمن الرحيم. طيب، نعم. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. هذا أيضا آيات في إثبات الربوبية والأسماء والصفات. وسبحان الله تصدير الآية بقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. سبحان الله، كأن هبة الذرية أيضا من الملك الذي يؤتيه الله عز وجل ما يشاء من خلقه، فالملك لله عز وجل يؤتيه من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: لله بيدك الخير، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وختم الآية في هذه: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب من يشاء الذكور، بقوله: عليم قدير، إشارة إلى أنه أعطى من أعطى عن علم وقدرة، ومنع من منع عن علم وقدرة. ولله عز وجل الحكمة البالغة، وينبغي أن نذعن لأمر الله عز وجل، فمن منعه الله عز وجل الذرية فلا بد أن ينشرح صدره لأمر الله، ويعلم أن الله عز وجل قضى ذلك بعلمه وقدرته، وأن لله عز وجل حكمة بالغة في ذلك. نعم، نكتفي بهذا عشر الصلاة. نعم، لا، هذا فطرة مين سوي هذا اشتالت الشياطين، لا عبرة بمن اشتالتهم الشياطين. لا، ابن الجوزي في اول امره يعني كان معطل ومؤولا، في اخر امره قيل انه يعني ترك التعطيل، لكن يعني هو انه ثابت هذا العموم، وقيل اظن مثل